بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام كتاب الزكاة. الحمد لله ما شاء الله. كتاب الزكاة، الحمد لله. الزكاة في اللغة تطرد ويراد بها النماء، يقولون زكى الزرع إذا نما وصلح. والزكاة في القرآن تطلق ويراد بها زكاة النفوس بالإيمان والتقوى والتوحيد، وزكاة المال بإخراج عن المقدار المقدر، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أي زكاة المال. وقوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون، اختلف قيل المراد بها زكاة النفوس بالتوحيد وبالإيمان، وقيل زكاة المال والذين هم للزكاة فاعلون. قال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أيضا احتمل تحتمل المعنيين، وقد تكون للمعنى الأول أقرب، لا يؤتون الزكاة يعني التي طلبت منهم وهي الإيمان والتوحيد. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. والزكاة في الإسلام، زكاة المال، أحد الفرائض التي هي دعائم الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. والزكاة قليلة الصلاة في الكتاب والسنة، وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والآيات في هذا كثيرة. وهي قليلة الزكاة في السنة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وفي حديث معاذ بن جبل إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، الحديث المعروف. فهي قرينة، قرينة الصلاة في الكتاب والسنة. والزكاة حق المال التي قال فيها أبو بكر والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله لقاتلتهم عليه. ولما نزعه او يعني عارضه عمر قال قولته والله لو منعوني عقالا. ولما احتج عليه بحديث امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوا عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها، قال له الزكاة حقها، حقها أو كما قال رضي الله عنه. نعم. كتاب الزكاة، كتاب الزكاة يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث، وفيه أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه واللفظ البخاري. هذا حديث معاذ مشهور متفق على صحته، وهو من الأدلة على فرض الزكاة. فزكاة المال يعني فريضة ووجوبها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع القطعي. ومن الدلائل من السنة هذا الحديث، من أدلة فرض الزكاة من السنة هذا الحديث الذي الشاهد منه قوله فإن أطاعوا لك بذلك، يعني الصلوات المكتوبة، إن أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائه. والغني هنا هو من يملك النصاب، هذا هو الغني، تؤخذ من أغنيائه. فالغني الذي تجب عليه الزكاة هو من يملك النصاب، نصاب من الذهب أو الفضة أو الحبوب أو الثمار من سائر الأموال الزكوية، تؤخذ من أغنيائه. أغنياء من؟ من أغنياء المسلمين، وترد في فقرائهم. في فقرائهم قيل فقراء المسلمين، وقيل فقراء هذه، يعني فقراء البلد. والزكاة ذكر الله أصناف أهلها الذين تصرف فيهم الزكاة ثمانية، بدأ بالفقراء، إنما الصدقات المراد الزكاة للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة إلى آخره، إلى قوله ابن سبيل ثمانية أصناف، بدأ بالفقراء. وقال في الآية الأخرى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. فأول أصناف أهل الزكاة هم الفقراء، والفقير هو من لا يجد الكفاية، من لا يجد إلا القليل من الكفاية، أو لا يجد شيئا، المعدم، إما أن لا يجد شيئا من الكفاية معدم، أو يجد شيئا يسيرا لا يقوم بكفايته. والمصنف رحمه الله اختصر الحديث واكتفى بذكر الشاهد ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد معاذا إلى اليمن قال وذكر الحديث وفيه فإن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، هذا هو الدليل على فرض الزكاة. فإن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قال في الحديث فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، هذا توجيه للمصدق الذي يقبض الزكاة من الأغنياء، إن استجابوا وآمنوا بوجوب الزكاة وسمحوا ببذلها فإياك وكرائم أموالهم، يعني إياك أن تأخذ منهم كرائم الأموال إلا برضاهم، وهي النفائس والجيد، فلا تطالبهم بالنفيس، خذ من الوسط، هذا هو المقصود، إياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة، تأكيدا لهذا التحذير قال واتق دعوة المظلوم. فالجابي أو المصدق إذا طالب بأكثر من الواجب كما أو كيفا كان ظالما، وكان من طلب منه ما لا يجب عليه مظلوما مما يبيح له أن يدعو على ظالمه. فلهذا قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الحديث اللي قدامك حديث أنس، أنس الطويل أحسن الله إليك، الطويل قف علي الله فيك يبيل وقت مفرد من بعد محمد. ها لا اله الا الله نام يا علي. ايش تقول؟ الصلاه هي قوله فترد في فقرائهم، تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. والله محل نزاع، الله أعلم، تؤخذ من أغنيائهم. تؤخذ من أغنيائهم. تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ومن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ومن أموالهم أما في فقرائهم فلا ريب أنه مراد فقراء المسلمين، لكن هل يختص هذا بفقراء البلد ولا الزكاة إنما تؤخذ من أغنياء المسلمين من المسلمين، فشرط وجوبها الإسلام. وكذا الفقراء لا يجوز صرفها لفقراء الكفار، لا تصرف إلا في فقراء المسلمين. لكن هل هذا يختص يعني هل فقراء البلد أولى؟ لا شك أن فقراء البلد أولى من البعيد، الأموال التي أمامهم تؤخذ زكاتها وتصرف لفقراء بعيدين، هذا هو، فلا تنقل الزكاة عن فقراء البلد إلا لمصلحة الراجحة، وإلا فهم أحق بزكاة بلادهم وأغنيائهم والأموال التي أمامهم. لكن لو صرفت في فقراء غيرهم فأرجو أنها مجزئة، وإن حصلت وإن كان في ذلك مخالفة لما هو الأولى أو لما يجب، لكن الإجزاء تجزي إن شاء الله. لكن نص القائلون بقصد صرف الزكاة على فقراء البلد أنه يجوز نقلها للمصلحة الراجحة مثل شدة الحاجة والأزمات العارضة في بعض الأيام في بعض الأحيان. نعم. بسم الله عليكم. بالنسبة للفقير والمسكين الجامع بينهم أنه كلاهما لا يجد كفاية. يا الله، قال الفقراء والمساكين، فرق العلماء بأن الفقير أشد، ولهذا بدأ به. لكن كلهم دون كفاية. أجل؟ أي والله. نعم.